الله وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة طه صلى الله على سيدنا محمد عند قوله تعالى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال الضحاك يفرط يعجل. يعجل. نعم. قال ويطغى يعني يعجل يعني ما يتأنى ما يعني ينتظر لأن يناقشنا لأن يجادلنا لأن يتكلم معنا مباشرة يعني للأذية والضرب مثلا أو شيء يعني هذا. نعم. الناس بيحكوا بين بعض بيقولوا أخي لا تقدم علي هذا إيده فاروطية والإيده فاروطية يعني ما بينتظر مباشرة يعني بيبطش يعني ما بينظر لعواقب الأمور كمان. وفرعون هو كان الرئيس يعني رئيسه. نعم. نعم. النحاس التقدير نخاف أن يفرط علينا منه أمر أن يبدر. بادر يعني استعجل. يقولوا بادر ها بادر بادر بادروا بالأعمال الصالحة فتنا يعني عجلوا بذلك كقطع الليل المظلم نسأل الله العافية يعني مثل ما نحن فيه الآن نسأل الله السلام. قال الفراء فرط منه أمر. قال وأفرط أسرف. فرط أسرف. نعم يعني كتر منه مثل ما بيقولوا. نعم. قال وفرط ترك. كمان يقال فرط يعني ترك يعني مهتم ترك مستعمل هذا اللفظ. نعم. وقراءة الجمهور يفرط يعني كما قرأنا. نعم. بفتح الياء وضم الراء ومعناه يعجل ويبادر بعقوبتنا. بس هنا يعني يقولوا الله يرحمه ويرضى عنه ويبادر بعقوبتنا لو قال ويبادر بأذيتنا ويبادر يعني بالاعتداء علينا أن العقوبة مقابل ذنب نحن ما أذنب نحن ما أذنب. يبادر بعقوبتنا ما فعلنا شيء لكن ممكن نلتمس لذلك في نظر فرعون أنهم أتوا بذنب وأتوا بخلاف فيعاقبهم يعني لها تقويل لكن بأذيتنا عليكم السلام ورحمة الله. فضل فضل هون فضل أهلا وسهلا حكم الله. فضل هون هون فضل لجوا أهلا وسهلا حياكم الله باركنا استغفر الله الله يبارك فيكم. نعم. يقال فرط مني أمر أي بدر. نعم. ومنه الفارط في الماء يعني فرط مني أمر أي بدر يعني استعجلت فيه بيقولوا بدر منه يعني استعجل لم يتأنى فيما فعل. نعم. ومنه الفارط في الماء يعني التقدم والسرعة. الفارض يعني الذي يتقدم القوم إلى الماء يعني من أجل أن ينظر إليهم من أين يستسقوا أو يستقوا. نعم. أن يعذبنا عذاب الفارط في الذنب وهو المتقدم فيه. نعم، المستعجل يعني في الذنب. نعم. قاله الفراء. قاله المبرد. يعني فرط مقدما، يعني أنا فرطكم على الحوض، قال عليه الصلاة والسلام، يعني أنا أتقدمكم على الحوض، يعني تأتون وتجدوني عند الحوض، فاللهم اجعله فرطا لأبويه، يعني يتقدمهم شفيعا. نعم، لصلاة الجنازة، يعني إذا كان المصلى عليه ولد، اللهم اجعله فرطا لأبويه. نعم نعم. وقرأت فرقة منهم ابن محيص يفرط بفتح الياء وبرط. يفرط. نعم. قال المهدوي ولعلها لغة. نعم. وعنه أيضا بضم الياء وفتح يعني لغة، يعني لغة بمعنى أهل ناحية، يعني أهل قوم عشيرة تتكلم بهذا، مثل حلبية، يعني أن يكشف الضر، أن يكشف يعني لغة، بس يعني بعد صار وصلا، لكن يجد أن يكشف يكشف لغة حلبية. لكن العرب يعني يتبعون في ذلك، أما حلب ما يتبعون في ذلك. ويعني والإنسان يعني بيتأثر عندما يسمع اللحن، يعني وربما يذهب عنه ما يعني نزل عليه من خشوع، من سكينة، من طمأنينة. وهذا كان يصير مع سيدنا شيخنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، يبقى مسرور كتير بسماع المنشد، يلحن يتألم الشيخ، يقول أنا عندها وددت أني لا أعلم اللغة العربية حتى ما تذهب عني هذه الحالة، رحمة الله عليه. يبقى كتير كتير مسر، وربي يعني أنزل عليه شيء انشرح صدره كتير، يلحن ينزعله كل ونزعنا كل ما أنا فيه. وديت عندها لو أني لم أعلم اللغة العربية من أجل ما أن تبقى علي هذه الحالة، رحمة الله عليه. نعم، فيكشف حاجة تيدوها يكشف نجاي منا. نعم. قال المهدوي يعني ليس على المطرب من يعرب، لكن وإذا أعرب أطرب. نعم. قال المهدوي فهو اللغة يعني لغة بعض العرب يعني. نعم. وعنه أيضا بضم الياء وفتح الراء. نعم. يفرط يعني أن يحمله شيء يعني صار وقع بصدره حمله على أن يفرط علينا. يفرط يعني يحمل بشيء وقع في قلبه في صدره. نعم. أن يحمله حامل على التسرع إلينا. وقرأ الطائفة بسعك ليش قاعد وراء بسعك، خلاص ما بدي اخليكم انتم، بس انا خلاص. نعم. وقرأ الطائفة استحيا فاستحيا الله من اوى الى الله فآواه الله. نعم. وقرأ الطائفة يفرط بضم الياء وكسر الراء، وبها قرأ ابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن محيص. ابن عباس وبها قرأ. نعم، وبها قرأ. نعم. فضل. وبها قرأ ابن عباس ومجاهد مجاهد أيوة. وعكرمة أنا ما عم اسمح مجاهد نعم وعكرمة وابن محيصن أيضا نعم ومعناه يشتط أي معناه يشتط أن يفرط يعني يتجاوز الحد في أذيتنا يعني نعم الكلام جميل نعم قال الراجز قد أفرط العلج علينا وعجل نعم قوله تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى نعم فيه مسألتان الأولى قال العلماء لما لحقهما ما يلحق البشر من الخوف على أنفسهما يعني عادي يعني هذا طبع بالبشر يعني يخاف نعم عرفهم الله لكن سبحانه. ليس كل البشر يعني واحد نعم عرفهم الله سبحانه أن فرعون لا يصل إليهما عرفهم الله يعني طمأنهما سبحانه وتعالى ليذهب خوفهما نعم وهذه الآية ترد على من قال أيوة. إن معكما سبحانه وتعالى لما لحقهما أو لما لحقهما على أنفسهما عرفهم الله سبحانه وتعالى أن فرعون لا يصل إليهما ولا قومه وهذه الآية شيخ بده يحكي كلامها ترد على من قال إنه لا يخاف والله يعني على كل حال نتكلم بما يتكلم فعض الناس ربي سبحانه وتعالى يجعل لهم آية يجعل لهم كرامة أنه لا يخاف وهذه الآية ترد على من قال إنه لا يخاف إحسانا يعني لا يخاف لا يخاف الله يعطيه سبحانه وتعالى ويلبسه كرامة لا يخاف وهذا ما ينافي أنه يعني خاف يعني الأمر مخوف يعني وفرعون يتهددهم بالقتل يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم هذا يخاف يعني الأمر مخوف هذا أما لا يخاف مطلقا نعم نعم والخوف من الأعداء سنة الله في أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به وثقتهم يخاف لكن أحيانا يذهب الخوف يعني يذهب الخوف نعم وكيف تكون يعني الكرامة نعم ولقد أحسن البصري رحمه الله حين قال للمخبر عن عامر بن عبد الله أنه نزل مع أصحابه في طريق الشام على ماء فحال الأسد بينهم وبين الماء فجاء عامر إلى الماء فأخذ منه حاجة ما يعني ما التفت إلى الأسد خافوا منه هاتوا أنا بعبي لكم هذا ما ينافي يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه شيئا لم يعطي غيره ولم يخاف وهذا ما ينافي أبدا نعم فقيل له قد خاطرت بنفسك نعم فقال لأن تختلف الأسنة في يعني أحب إلي من أن يعلم الله أني أخاف شيئا سوى يعني قد خاف من كان قال ولقد أحسن الحسن البصري قال قد خاف من كان خيرا من عامر يعني هذا ما ينافي أن سيدنا موسى خير وأنه خاف ولو كان سيدنا موسى لفعل أكثر من ذلك ولم يخاف وقال العلماء كمان قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر يعني شو النهر قدام البحر قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر لكن هذه مسألة يعني سبحانه وتعالى يربط على قلبه ولا يخاف. يعني كيف تكون الكرامة؟ كيف تكون؟ يعني صديق، يعني صديق والدي الله يرحمه، يعني كان شابا من الجامعة، يعني أنا أنظر يعني صغير السن كنت يتكلم مع والدي، يعني من سيد سميته ما بعرف شو صار فيه، يعني الرجل قال لهم رفقاتهم كانوا يجوا على الملعب البلدي مصير مباراة ويا ويله اللي يعني بيتخطى بده يدخل بدون بطاقة، شرطة جيش وقتها شرطة عسكرية واقفين، قال لهم شو رأيكم أنا أدخل ولا أحد يأتي إلي ولا له موظف ولا له شيء، يدخل ويرجع ولا أحد يتكلم معه، أنا رأيته الرجل. لكن يعني وكان يعني حالي مع الله، يعني له دفتر ورجعنا يعني ورجع لوالدي يا حبيبي يا الله، كل صحيفة يا حبيبي يا الله، يقوم بالسحر قال له ساعتين من البكاء والدعاء ويكتب هدي يطلع معه، يعني شفته أنا مكتوب يعني قريب من صحيفة عنوان الموضوع يا حبيبي يا الله. ممكن يعني شو نقول، يعني الله يعفو عنا. يعني طيب بسم الله. فقال يعني قد خاف من كان خيرا من عامر موسى، فهذا يعني الكلام فيه نظر، يعني كانت له. والمسألة فرعون جاي بده يقتل متحتم القتل، أما هذا أسد لا تقرب عليه ولا يعني، وإن كان يعني من سيمته وعادته أنه يفترس، بس مو دائما يفترس. نعم. موسى صلى الله عليه وسلم حين يعني موسى كان خيرا من عامر، موسى كان يعني هذا موسى بدل من من كان خيرا، كان موسى خيرا، موسى نعم. حتى قيل له، حين قيل له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا. يعني بدهم يقتلوه، يعني بدهم يقتلوه، الدولة بدها تقتلوه طبعا يخاف. نعم. وهذه حالة غير هذه الحالة. طيب فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. نعم. وكنت خاف أكثر منه، يعني الله عليه الصلاة والسلام. بصراحة وادي استدعوني خاف، والله خاف إنك ما خاف يعني ويبعثوا يعني الدعوة قبل ثلاثة أربعة أيام مشان يخوفوا من أهل الإنسان. لكن سبحان الله العظيم لما يعني خاف كتير، يعني لما الأصالة وين الخوف يروح ما بعرف، جي خايف يعني بصراحة، قيم كل شيء من جيبي كذا وصلت، بس وصلت وين الخوف راح ما بعرف، يعني والله كأنه الله يعفواني الشيخ حسن حبنك عم يحكي، خطبت شي ثلاث ساعة خطيب يعني أمام، يعني هو عم يحكيني ما تخليت له حكي وبلش يعني اتكلم. طيب والله خام أطوء قلبي خوف، كان لما دخلت وين الخوف راح ما بعرف، صرت أحكي. وسبحان الله العظيم يعني، والله سبحانه وتعالى نجاني، والرجل أحبني يعني مع هذا كله. اي والله يعني وقفك وقفت لما خلصت وقفت اجى علي وعبطني وبوسني. طيب شو وين يعني؟ ايه والله يعني. وقال لي وعرض علي يعني بدك شيء يعني؟ اذا بدك شيء يعني. قلت له ما لا لا ما بدي شيء لا ما بدي شيء. بعدين التفت ناديت له ايه والله بدي. قال والله يعني بده. قلت له انت واصل بلغ ما سمعت يعني. سبحان الله العظيم يعني. والله قلت له بلغ ما سمعت يعني. وهيك هيك عبطني وصار يبوز فيني ونادى للسائق تبعه قال له روح وصله محل ما بده روح. يعني سبحان الله العظيم. عم بقول لك ما خاف والله قبل ما ادخل والله ما اطوق قلبي بصراحة. انا بقول له للأهل ممكن ما ارجع ما بعرف يعني. لكن في ساعات سبحانه وتعالى يتجلى على الإنسان حتى نعرف الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. اي والله نعم. يعني الناس الخوف ما بقول لك انا من هالناس يعني خاف يعني يعني. لكن مشي احيانا سبحان الله. نعم نعم سيدي. وقال فأصبح في المدينة خائفا يترقب. يعني بدون يتلو الدولة عم تور يعني بدها تقتله يعني طبعا هذا. نعم. وقال حين ألقى السحرة حبالهم وعصيهم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخاف. كل حياة كل عم تقتله يعني شيء صار يعني. نعم الحمد لله يرحمكم الله. نعم. قلت ومنه حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق حول المدينة تحصيلا للمسلمين وأموالهم مع كونه من التوكل. وأنا لو أعرف سيرة الشيخ القرطبي أذكر له يعني من سيرته أنه أتى في بعض المواقف لم يخاف. نعم الله يرضى عنه. نعم نعم. مع كونه من التوكل والثقة بربه بمحل لم يبلغه أحد. نعم. ثم كان من أصحابه ما لا يجهله أحد من تحولهم عن منازلهم مرة إلى الحبشة ومرة إلى المدينة تخوفا على أنفسهم من مشركي مكة. مهددين قولا واحدا يعني. والأصل الإنسان يفر. نعم. وهربا بدينهم أن يفتنوهم عنه بتعذيبهم. نعم. وقد قالت أسماء بنت عميس يعني زوجة سيدنا جعفر رضي الله عنها. نعم. بعدين قالوا تزوجت بسيدنا أبي بكر وتزوجت بسيدنا علي. نعم نعم. قالت أسماء بنت عميس لعمر رضي الله عنهما لما قال لها سبقناكم بالهجرة يعني سيدنا عمر يعني فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. قالت كذبت يا عمر. كلا والله. مش والله من الراجع الحديث يعني رجعت الحديث. قالت صدقت. هو نعم يقول كذبت يعني من الراجع الحديث لأنه عم يقول خرجه مسلم فمن راجع الحديث يعني. لأنه قالت له كذبت يا عمر. كلا والله كنتم ما كذا. نعم. فما أدري يعني كيف الرواية. نعم. كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو أرض البعداء البغضاء. البغضاء يعني ما بيحبونه يعني بالحبشي يعني. نعم. وذلك في الله ورسول وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مشان الله رحنا في الله وفي رسوله. نعم. وإيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نؤذى ونخاف. نعم. ونحن كنا نؤذى ونخاف. يعني ذكر ذلك، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما قال لكم، أنتم لكم هجرتان وغيركم له هجرة واحدة، يعني أيدها. نعم. قال العلماء فالمخبر عن نفسه بخلاف ما طبع الله نفوس بني آدم كاذب. نعم. وقد طبعهم على الهرب، إما يضرها ويؤلمها ويتلفها. وقد طبعا هذا متحقق، يعني متحقق. أما بأسد مو متحقق. نعم. نعم. قالوا ولا ضار أضر من سبع عاد في فلاة من الأرض على من لا آلة معه يدفعه بها عن نفسه من سيف أو رمح أو نبل أو قوس. لكن مثل ما قلت لكم بعضهم يعني مين هو الصراحة من اسمه، يعني أتاه ضيفان قاموا لصلاة الفجر فوجدوا أنفسهم يعني مجنبين في أمام منبر، كانوا اغتسلوا بهذه، وإذ بيجي أسد بيعود على ثيابه وعادوا بالمي وين يظهر نادوا للشيخ. إجا أتى سأل الأسد مسكوا من إذنه قال له ما قلت لك لا تقرب من ضيفاني، مشيها راحوا قال له اطلعوا بس راح من بعد اسمه قال له سي عبد الوهاب شعراني نسيت والله على زمتك. نعم. قال لهم أصلحتم ظواهركم فخفتم الأسد وأصلحنا بواطننا فخافنا الأسد، يعني نعم يعني. لكن كلام الشيخ صحيح، يعني الأصل الفطرة هي ما بيخاف، ما حدا ما بيخاف، لكن عامر بن قيس قال أنا لا أخاف، يعني ربي أعطاني شيء ما أخاف إلا منه، هيك لبسوا هذا. ومثل ما أنه قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. نعم. الله يرضى عنه. نعم. الثانية قوله تعالى إنني معكما يريد بالنصر والمعونة والقدرة على فرعون، هذا كما تقول الأمير مع فلان إذا أردت أنه يحميه. وقوله أسمع وأرى عبارة عن الإدراك الذي لا تخفى معه خافية. وسيدنا موسى عندما أتى إلى فرعون قالوا يعني كتب السير وين قرأت هذا قديم هذا الكلام، يعني طريق له مثل ما بنقول يعني دهليز أو شيء يعني أو طريق، يعني بدل كلاب أسود تعرف فرعون عندما دخل سيده كل بصبصات حركت أذيالها ولم تأتي ولم تقرب معه، ما خاف. قالوا عندما دخل فرعون قالوا خرج في ذلك اليوم 40 مرة من رابطه في أسود، شو جابوا لعندي أنا، هيك يذكرون يعني. لكن الشيخ آتي بكلام موثق يعني بهذا، بس لا يعني ذلك أنه هذا غير صحيح. والشيخ يعني يقول يعني الذي يقوله صحيح، لكن قد الإنسان ربي سبحانه وتعالى يتجلى على قلبه بشجاعة لا يخاف شيئا، فلا ينافي ذلك. نعم. ثم قال تبارك وتعالى: تبارك الله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. أم استنانا النبي ورنادا أبو عبد الله. نعم. الفاتحة.